بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدم لكم ضوابط الجرح والتعديل، ألبوم من 10 أشرطة لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والآن مع الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا الكلام على بعض قواعد الجرح والتعديل، وهذه القواعد التي ذكرتها من قبل إنما أذكرها باختصار. نعم، ولعلي أتكلم على قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل. نعم، وهذه القاعدة تنقسم إلى 4 أقسام. أول هذه الأقسام الرواة الذين في الغالب لا يروون إلا عن ثقة. الرواة الذين هم في الغالب لا يروون إلا عن ثقة. وثانيا الكتب التي اشترطت الصحة. الكتب التي اشترطت الصحة. وثالثا الرواة، أو ثالثا الذين صحح لهم الحفاظ. ثالثا الذين صحح لهم الحفاظ. نعم، وهذه لعلها 3 أقسام وليست 4. لعلها 3 أقسام وليست 4. نعم، فأذكر أول هذه الأقسام وهو فيما يتعلق بالرواة الذين لا يروون في الغالب إلا عن ثقة. فأقول أن الرواة فيما يتعلق بهذه القضية ينقسمون إلى 3 أقسام. هناك من الرواة ممن لا يروي في الغالب إلا عن ثقة عنده، والقسم الثاني من يروي عن الثقات وعن غيرهم، من يروي عن الثقات وعن غيرهم، والثالث من يكثر من الرواية عن الضعفاء. الثالث من يكثر، لعلك تنتبه يا أبو عبد الرحمن، عبد الرحيم بن عبد الرحمن، لعلك تنتبه بارك الله فيك. نعم، والثالث الذين يروون عن الثقات وعن غيرهم. نعم، الثالث الذين أحسنت، الثالث الذين يكثرون من الرواية عن الضعفاء. وفائدة ذلك هو أن الراوي في الغالب الذي لا يروي إلا عن ثقة عنده، نستفيد من ذلك عندما يروي عن أحد الرواة فهذا يعتبر تقوية لهذا الراوي من قبل من روى عنه. أقول فائدة ذلك أن الرواة الذين لا يروون في الغالب إلا عن ثقة عندهم، فائدة ذلك أن هؤلاء الرواة عندما يروون عن رجل، هذا تقوي منهم لهذا الراوي، هذا تقوي منهم لهذا الراوي، فهذا فائدة ذلك. يعني مثلا عندنا في الغالب الذين لا يروون إلا عن ثقة مثلا الإمام مالك بن أنس، ولذلك جل شيوخا من الثقات، ونادر ما يروي عن ضعيف، هذا نادر جدا. فعندما يروي مثلا الإمام مالك عن أحد الرواة ولم يتكلم أحد في هذا الراوي، فتكون رواية الإمام مالك لهذا الراوي تقوية منه لهذا الراوي. أو عندما يقع هناك اختلاف في هذا الراوي كما تقدم لنا، فيعتبر أو تعتبر رواية الإمام مالك عن هذا الراوي من جملة القرائن أو المرجحات أو الأدلة التي تقوي هذا الراوي. وأما إذا كان هذا الراوي ضعيف وقد ضعفه الأئمة، ووجدنا مثلا أن الإمام مالك روى عنه، فهنا رواية الإمام مالك لا تقويه، لأنه ثبت لنا ضعف هذا الراوي. يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف، ضعفه كبار الأئمة، فرواية الإمام مالك هنا لا تقويه، والإمام مالك لم يعرف حاله، الإمام مالك لم يعرف حاله. نعم، ولكن عندما لا يكون في هذا الراوي لا جرح ولا تعديل، لا جرح ولا تعديل، لا جرح ولا تعديل، نعتبر هذا، نعتبر رواية هذا الراوي تقوية لهذا الراوي، وبالتالي ممكن أن نحتج بخبره. أو عندما يكون هناك خلاف قوي في هذا الراوي، فيكون من جملة المرجحات رواية هذا الراوي عن هذا الراوي الذي اختلف فيه. فمن الذين لا يرون إلا عن ثقة غير الإمام مالك مثلا شعبة بن الحجاج، وبعد مثلا من؟ نعم أحسنت، مثلا أبو داود كما تقدم لنا، وجعلنا رواية أبي داود عن الحسن بن عمرو السدوسي، جعلنا هذا تقوية للحسن بن عمرو، وذلك برواية أبي داود عنه. وأبو داود في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، مع ذكر ابن حبان لهذا الراوي في الثقات، فأيضا هذه تقوية أخرى، وإن كان ابن حبان عندها الثقة هو الذي لم يجرح. نعم، لكن أيضا ذكر ابن حبان لأحد الرواة في الثقات هذا تقوية لهذا الراوي في الجملة، مع رواية أبي داود عنه. نعم، كذلك أيضا من الرواة الذين لا يرون إلا عن ثقة مثل من؟ من؟ أرفع صوتك. مثل النسائي، النسائي نعم في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، النسائي في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، ولا يعرف في شيوخه شخص ضعيف. نعم، يعني شخص ليس بالمشهور، نعم، لكن شخص ضعيف هذا لا أعرف في شيوخه، يعني إلا ما ندب. نعم، ومثل من بعد؟ مثل أحسنت، علي بن المديني رواية تقوية لمن روى عنه، ومثل كذلك أيضا يحيى بن سعيد القطان، وسوف يمر علينا الحسن بن ذكوان وقد ضعفه الجمهور، ولكن أيضا قد روى عنه يحيى بن سعيد القطان، فهذا تقوية، وسوف يأتينا يمر علينا الحسن بن عمرو، الحسن بن ذكوان بإذن الله. وبعد غير يحيى بن سعيد القطان؟ نعم، أرفع صوتك. الإمام أحمد، نعم الإمام أحمد أيضا في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده، ومثل ماذا أيضا بعد؟ شعب بن الحجاج ذكرناه، مثل أيضا شعب بن الحجاج وقد ذكرناه. يحيى بن معين، وبعد؟ نعم أحسنت، مثل أيضا عبد الرحمن بن مهدي، مثل أيضا عبد الرحمن بن مهدي وغير هؤلاء. نعم، فرواية هؤلاء عن أحد الرواة هذا تقوية لهذا الراوي، ولكن هذا بشرط إذا لم يثبت ضعف ماذا؟ هذا الراوي، إذا ثبت ضعفه خلاص، لكن إذا لم يثبت ضعفه فرواية هذا الراوي عنه هذا يعتبر تقوية لهذا الراوي. نعم، عندنا من الرواة ممن يروي عن الثقات والضعفاء مثل سفيان الثوري، يروي عن الثقات ويروي كذلك أيضا عن الضعفاء. نعم، عندنا مثل وكيع بن الجراح يروي عن الثقات ويروي أيضا عن الضعفاء. نعم، هؤلاء أئمة لكن قد يروون أيضا عن الضعفاء. عندنا رواة يكثرون من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، مثل بقية بن الوليد يكثر من الرواية عن الضعفاء وعن المجاهيل، مثل مروان بن معاوية الفزاري أيضا يكثر من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل. نعم، فأقول هذه القاعدة مهمة وفائدتها هو ما تقدم. القسم الثاني من صحح له الأئمة. نعم، يعني أحيانا تجد أن هذا الراوي ليس فيه كلام، وإنما تجد أن مثلا أبو عيسى الترمذي قد صحح لهذا الراوي مثلا، أو مثلا تجد أن علي بن المديني قد صحح لهذا الراوي. نعم، أو مثلا تجد الإمام أحمد قد صحح لهذا الراوي، وهكذا. فأيضا عندما نجد أحد الأئمة صحح حديثا وفيه أحد الرواة، فهذا نعم يعني فيه أحد الرواة الذين هم ليسوا بالمشهورين أو فيهم خلاف مثلا، فنعتبر تصحيح هذا الإمام لهذا الإسناد أو عندما صحح هذا الإمام هذا الإسناد يكون قوى هذا الراوي الذي ليس بالمشهور مثلا أو مختلف فيه، قواه ولا ما قواه؟ وذلك عندما صحح الإسناد الذي موجود فيه هذا الراوي، قواه ولا ما قواه؟ قواه في هذا، نعم. ولذلك تجد أنه في كتب الجرح والتعديل يقولون، طبعا الكتب التي تأخرت، يقولون صحح له مثلا الترمذي، أو صحح له ابن خزيمة، أو صحح له مثلا ابن حبان أو الحاكم، أو من هو أجل من هؤلاء كعلي بن المديني مثلا، أو يحيى بن معين، أو الإمام أحمد وأمثال هؤلاء. فأيضا هذه القاعدة مهمة، هذه القاعدة مهمة ومفيدة، بالذات في الرواة الذين ليس فيهم جرح ولا تعديل، أو في الرواة الذين مثلا فيهم اختلاف. يعني عندنا مثلا حديث الهرة، عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، هذا الحديث رواه الإمام مالك، الإمام مالك رواه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عمن؟ الإمام مالك روى هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عمن؟ من التي روت عن كبشة بين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وبين كبشة؟ يعني مثلا كبشة عندما صحح حديثها كبار الحفاظ، هذا الحديث صحح كبار الحفاظ، هذا الحديث حديث إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، صحح كبار الحفاظ، فتصحيح الحفاظ لهذا الحديث تقوي منهم لكبشة ولا ليس بتقوية؟ تقوي منهم، ومع أن كبشة ليست بالمشهورة، مع أنها ليست بالمشهورة، ولكن هذا يعتبر تقوية منهم لهذه الراوية. وإن كان هناك من قال بأنها من الصحابيات ولكن لم تثبت صحبتها، ليست بثابتة، فهذا يعتبر تقوية، هذا يعتبر تقوية لهذه المرأة التي روت هذا الخبر، نعم. ولذلك ينبغي أن يعتنى بتصريحات الحفاظ، يعتنى بهذه التصريحات، أولا نعرف أن هذا الحديث صحيح، ثم أيضا يكون في هذا التصحيح تقوية لهؤلاء الرواة، نعم. القسم الثالث هو الأئمة الذين اشترطوا الصحة، الأئمة الذين اشترطوا الصحة، يعني على رأسهم البخاري والإمام مسلم، نعم، وابن خزيمة وابن حبان، ولكن ابن خزيمة وابن حبان ليسوا على درجة تصحيح البخاري ومسلم، لا شك في هذا، نعم. فمن القرائن التي تقوي حديث الراوي هو أن يوجد هذا الراوي في كتب هؤلاء الأئمة، يعني بالذات البخاري ثم مسلم. ولذلك قال بعض الحفاظ أن الراوي الذي يخرج له البخاري أو مسلم يكون قد جاوز ماذا؟ جاوز القنطرة، يعني جاوز قنطرة القدح، وذلك بتخريج البخاري أو مسلم لهذا الراوي، وبالذات البخاري ثم بعده مسلم، نعم. ولذلك يذكرون أحيانا من الأشياء التي تقوي الراوي، يقولون خرج له البخاري، خرج له مسلم، وهكذا. فهذا من الأسباب التي يتقوى الراوي بها، نعم. ولذلك كما ذكرت، يعني رجال البخاري ومسلم لهم خاصية ولهم ميزة في هذا الجانب. فهذه القاعدة قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل، وكما تقدم أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، نعم. ولعلنا نقرأ في سنن أبي داود، نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. باب الرخصة في ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل. باب كيف التكشف عند الحاجة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. قال أبو عيسى الرملي: نعم كمل. نعم. حدثنا أحمد بن الوليد قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا عبد السلام به. أحسن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل. وقد تقدم لنا في الدرس الأول موسى بن إسماعيل. من هو موسى بن إسماعيل؟ نعم نعم أحسنت. وما هي درجته؟ نعم أحسنت. موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي، وهو ثقة ثبت، وتوفي في عام 23 و200. وقد أكثر أبو داود من الرواية عنه. أبو داود أكثر من الرواية عنه. نعم. قال: حدثنا وهيب. ومن هذا وهيب؟ يا نعم خليل. نعم نعم أحسنت. وهيب بن خالد. وهيب هو بن خالد الباهلي، وهو ثقة ثبت. وهيب هو بن خالد الباهلي وهو ثقة ثبت، وتوفي في عام 65 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. قال: حدثنا عمرو بن يحيى. من هذا عمرو بن يحيى؟ نعم من هذا عمرو بن يحيى؟ نعم نعم أحسنت. عمرو بن يحيى بن عمار بن أبي حسن الأنصاري، وهو ثقة. نعم. خرج له الجماعة. عن أبي زيد، وأبو زيد كما قال أبو داود هو مولى بني ثعلبة، وهو مجهول. أبو زيد هذا مجهول، ولعله لم يذكر إلا في هذا الحديث. نعم. قال: عن معقل ابن أبي معقل الأسدي رضي الله تعالى عنه، صحابي وأبوه صحابي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. نعم. قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. نعم. بماذا يحكم على هذا الحديث؟ لماذا؟ نعم أحسنت. هذا الحديث يحكم عليه بالضعف، لأن فيه رجلا مجهولا لا يعرف، وهو أبو زيد مولى بني ثعلبة. ثم أن هذا المتن غير مستقيم، هذا المتن غير مستقيم، ويبدو أن الراوي روى الحديث بالمعنى، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ولم ينهى عن استقبال القبلتين. نعم، ما نهى عن استقبال القبلتين، وإنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. وهنا القبلتين يعني بيت المقدس، يعني نهى عن استقبال بيت المقدس أيضا بالإضافة إلى استقبال البيت الحرام. وبيت المقدس كما تقدم في الأحاديث الصحيحة لم ينهى عن استقباله أو استدباره، وإنما الذي نهي عنه هو استقبال أو استدبار البيت الحرام، هذا الذي نهي عنه. ولكن يبدو أن الراوي روى الحديث بالمعنى، وذلك أن هذا وذلك أن لمن كان في المدينة عندما يستدبر الكعبة يكون مستقبل لأي شيء؟ لبيت المقدس. عندما يستدبر الكعبة يكون مستقبلا لبيت المقدس، والمقصود بالنهي هو البيت الحرام. عندما يستقبل الكعبة راح يكون قد استدبر بيت المقدس، وعندما يستقبل بيت المقدس راح يكون استدبر الكعبة. والذي جاء النهي عنه هو الكعبة فقط، هو الاستقبال أو الاستدبار بالنسبة للكعبة، وأما بيت المقدس فلم يأتي النهي عن استقباله أو استدباره. وهي قبلة منسوخة، هي قبلة منسوخة. نعم، فهذا الحديث لا يصح لا من جهة المتن ولا من جهة الإسناد. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. من هذا يا خالد؟ محمد بن يحيى بن فارس، نعم، هذا الذهلي. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي ابن خالد بن عبد الله الذهلي، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 58 و200، وقد أكثر عنه البخاري في صحيحه. نعم، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، وهو الزهري البصري القسام، وهو ثقة، توفي عام 200، عن الحسن بن ذكوان. الحسن بن ذكوان هو البصري أبو سلمة، والحسن بن ذكوان اختلف فيه فتكلم فيه الجمهور، ضعفه يحيى بن معين وابو حاتم الرازي، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الإمام أحمد روى أباطيل. نعم، وقد خرج له البخاري في الصحيح، خرج له البخاري في الصحيح، وروى عن يحيى بن سعيد القطان. وذكرنا قبل قليل أن تخريج البخاري لأحد الرواة هذا تقوية له ولا غير تقوية؟ هذا تقوية، مع الانتباه إلى أن البخاري إذا روى عن أحد الرواة المتكلم فيهم ماذا يفعل عندما يروي عنهم؟ نعم يا خليل، ماذا؟ نعم أحسنت، ينتقي وينتخب ما استقام من حديث هذا الراوي وما صح من حديث هذا الراوي. الرواة المتكلم فيهم عندما يروي عنهم البخاري أو مسلم ينتخبون وينتقون الأحاديث التي استقامت وصحت من حديث هؤلاء. يعني عندما جاء مثلا البخاري لإسماعيل بن أبي أويس قال اخرج لي كتابك، فانتقى ما استقام من حديثه. نعم، حتى أن إسماعيل بن أبي أويس أخذ لا يروي إلا الأحاديث التي انتقاها البخاري، ولذلك حديث إسماعيل صحيح، إسماعيل بن أبي أويس حديثه صحيح ومستقيم، مع أنه قد تكلم فيه كلاما شديدا نوعا ما، ولكن حديث صحيح ومستقيم. ولعل من أسباب صحة حديثه هو أن البخاري انتقى ما استقام من حديثه، وأخذ إسماعيل بن أبي ويس لا يروي إلا ما استقام. نعم، وأيضا هذا الراوي روى عنه يحيى بن سعيد القطان، وتقدم أن يحيى بن سعيد القطان أيضا في الغالب لا يروي إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. فهذه يعتبر أيضا، هذا يعتبر تقوية لحديث الراوي، هذا يعتبر أيضا تقوية للحسن بن ذكوان. نعم، لعلنا نقرأ الآن ترجمته. أي الحسن بن ذكوان، أقرأ الجرح والتعديل الذي فيه. أقرأ كلام الأئمة فيه شيء. نعم، طب. الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري، قال ابن معين وأبو حاتم ضعيف، وقال عمرو بن علي كان يحيى يحدث عنه، وما رأيت عبد الرحمن حدث عنه قط، وقال أبو حاتم والنسائي أيضا ليس بالقوي، وقال أبو أحمد بن عدي يروي أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات، قلت وقال الساجي إنما ضعف لمذهبه وفي حديثه بعض المناكير ذكره يحيى بن معين فقال صاحب الأوابد منكر الحديث وضعفه قال وكان قدرية وقال ابن أبي الدنيا كان يحيى يحدث عنه وليس عندي بالقوي وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحاديثه أباطيل وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله ما تقول في الحسن بن ذكوان فقال أحاديثه أباطيل يروي عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع من حبيب إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي وقال الأجري عن أبي داود كان قدريا قلت زعم قوم أنه كان فاضلا قال ما بلغني عنه فضل قال الأجري قلت له سمعت من حبيب بن أبي ثابت قلت قال الأجري قلت له سمع من حبيب بن أبي ثابت قال سمع من عمرو بن خالد عنه وكذا قال ابن معين وأورد ابن عدي حديثين من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي وقال إنما سمع الحسن من عمرو بن خالد عن حبيب فأسقط الحسن بن ذكوان عمرو بن خالد من الوسط أوردهما ابن عدي في ترجمة عمرو وحكى في أحد الحديثين عن ابن صاعد أن الحسن بن ذكوان فعل ذلك وقال العقيلي روى معمر عن أشعث الحداني عن الحسن عن عبد الله بن مغفل في البول في المستحم أحسن الله إليك في المستحم فحدث يحيى القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن بهذا الحديث فقيل للحسن بن ذكوان سمعته من الحسن قال لا قال العقيلي ولعله سمع من الأشعث يعني فدلسه انتهى نعم أحسن الحسن بن ذكوان نأتي إلى التفصيل في حاله وشرح كلام الحفاظ فيه فأولا الأكثر على تضعيفه أو على توثيقه على تضعيفه فتقدم أن يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي قد ضعفه وفي رواية عن أبي حاتم أنه قال ليس بالقوي وأيضا النسائي قال ليس بالقوي وفي رواية عن يحيى بن معين قال صاحب الأوابد والإمام أحمد قال روى أباطيل نعم والساجي قال روى منكرات أو له ما يستنكر نعم فالجمهور على تضعيفه نأتي إلى من قواه من الذين قووا الحسن من ذكوان البخاري خرج عنه طيب بعد نعم ابن حبان أحسن ذكر في الثقات النسائي ماذا قال عن النسائي لا ما أظن ما ذكر النسائي أو ما ذكر له كلام نعم يحيى بن سعيد القطان روى عنه يحيى بن سعيد القطان روى عنه بعد هؤلاء الذين قووه البخاري خرج عنه ويحيى بن سعيد القطان روى عنه نعم وابن عدي نعم ابن عدي قال يروي حديث لا يرويها غيره وأرجو أن لا بأس به نعم أبو داود قال قدري فقط أبو داود روايته تقوي عن الراوي إذا كان شيخه هذا الراوي وأما هنا ليس شيخا له يعني أبو داود في الغالب لا يقول عن ثقة هذا فيما يتعلق بشيوخه نعم فهؤلاء الذين قووه أيضا نأتي إلى أسباب ضعفه فماذا قال الساجي في من أسباب ضعفه قال تكلم فيه من أجل ماذا من أجل مذهبه نعم من أجل مذهبه وهو اتهامه بالقدر وأحيانا قد يكون من أسباب تضعيف الراوي هو الكلام في معتقده نعم وينبغي الانتباه لهذا عندما يكون الكلام بسبب المعتقد هذا نعم يؤثر على الراوي فيما يتعلق بعدالته عدالة من جهة اعتقاده ولكن هل يؤثر على الراوي من جهة حفظه وإتقانه؟ ما يؤثر على الراوي من جهة حفظه وإتقانه ولذلك عمران بن حطان كان على أي المذاهب عمران بن حطان؟ كان خارجي وقد خرج له البخاري في الصحيح لأنه كان صادقا وكان ضابطا فخرج له البخاري في الصحيح مذهب عليه مذهبه عليه نعم وأيضا خرج الإمام مسلم لعدي بن ثابت وكان متهم بالتشيع قاص الشيعة فمذهبه عليه ولكنه ضابط وصادق في ذاته وضابط لحديثه وينبغي أن ينتبه كما تقدم أن التشيع عند السابقين ليس مثل ماذا ليس مثل موجود الآن هو الكفر والشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة وأما التشيع عند السابقين لا لم يكن كذلك نعم فمن أسباب الكلام في الحسن بن ذكوان هو المذهب، وقد اتهم بالقدر. وأيضا من أسباب الكلام فيه، نعم أحسنت، روايته عن عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. عمرو بن خالد الواسطي كذاب والعياذ بالله. مسند زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا المسند موضوع على زيد. من الذي وضعه؟ عمرو بن خالد الواسطي. الذي وضعه عمرو بن خالد الواسطي، هذا الظاهر هو الذي وضعه. فالحسن بن ذكوان روى عن عمرو بن خالد الواسطي ولكنه أسقطه، فانتقل إلى شيخ عمرو بن خالد وهو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي، فروى بهذا الإسناد حديث مناكير، وروى ذكر أنه روى حديثين. هذه المناكير من الحسن بن ذكوان ولا من عمرو بن خالد الواسطي؟ من عمرو بن خالد الواسطي، ولكن انجو الكلام على الحسن بن ذكوان لأنه أسقطه وروى هذه الأحاديث الأباطيل المناكير، ولذلك قال الإمام أحمد روى أباطيل، وقال يحيى بن معين صاحب الأوابد. نعم، وروى حديثا آخر ودلس فيه أيضا، حديث النهي عن البول في المستحم، رواه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، ولم يسمع الحسن، وإنما يبدو كما قال العقيلي أخذه عن الأشعث، أشعث الحداني. نعم، فإذا من أسباب الكلام في الحسن بن ذكوان هو تدليسه. نعم، هذا من أسباب ضعفه، ويبدو أن كلام الإمام أحمد روى أباطيل هو بسبب عمرو بن خالد، فقد أسقطه من الإسناد، وعمرو بن خالد متهم. وأيضا لعل كلام يحيى بن معين روى أوابد أو صاحب الأوابد، يعني بذلك رواية عن عمرو بن خالد وإسقاط لعمرو بن خالد. نعم، فإذا من أسباب ضعف الحسن بن ذكوان هو التدليس. هذا التدليس هل يعود إلى الإتقان والضبط ولا ما يعود؟ لا، ما يعود، وإنما هذا شيء آخر، في الراوي، هذا شيء آخر في الراوي. فإذا صرح بالتحديث هنا التدليس ينتفي، هنا التدليس ينتفي. فالأقرب والله أعلم في الحسن بن ذكوان أنه حسن الحديث، هذا لعل الأقرب. وجرح يحيى بن معين والإمام أحمد له هذا الجرح الشديد منهما فيه، هذا كما تقدم لعل بسبب رواية عمن عن عمرو بن خالد وإسقاط لهذا الراوي المتهم بالكذب. نعم. ولعل هذا أيضا جعل بعض الحفاظ يتكلم فيه. تدليس بالحقيقة يعني هو لا شك يؤثر على العدالة، التدليس يؤثر على العدالة، ولكن يعني أناس من كبار الأئمة قد دلسوا ووقعوا في التدليس، يعني مثل الأعمش، مثل سفيان الثوري، وهما من كبار الأئمة، نعم وقعوا في التدليس، مثل أبو إسحاق السبيعي أحيانا، مثل الحسن البصري أحيانا. نعم. فالأقرب والله أعلم في الحسن بن ذكوان أنه حسن الحديث. نعم. قال عن مروان الأصفر، ومروان الأصفر هو ثقة، وقيل أن اسم والده خاقان وقيل سالم. نعم. وقد خرج له البخاري ومسلم، خرج لمروان الأصفر البخاري ومسلم، وتخريج البخاري ومسلم كما قلنا لأحد الرواة تقوية له ولا غير تقوية؟ تقوية لهذا الرجل الذي خرج له. نعم. قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. نعم. هذا الحديث كما تقدم بالنسبة لمتنه كما تقدم لنا بالأمس أن هذا يؤيد أنه إذا كان بين الإنسان وبين القبلة شيء فلا بأس في استقبال القبلة أو استدبارها، وإنما النهي والله أعلم هو عندما لا يكون بينك وبين القبلة شيء، وذلك عندما يكون الإنسان مثلا في الفضاء والصحراء، فهذا لا يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وأيضا يعني ينبغي أيضا أن الإنسان حتى في البنيان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقوة الخلاف الذي جرى وحصل في هذه المسألة. نعم. وأما هذا الحديث لا بأس بإسناده، نعم هذا الحديث لا بأس بإسناده، ويعني يؤيد من حيث المعنى فقط حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يبول وهو مستدبر للقبلة، وحديث جابر، وسوف يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. نعم. ثم قال المصنف الرخصة في ذلك، وقول أبو داود الرخصة في ذلك بعد أن ذكر حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا التبويب يفيد والله أعلم أن أبا داود يرى، نعم يرى أن هذه المسألة إما فيها تفصيل أو يحمل النهي على كراهة التنزيه للتحريم، إما أنه يرى أن المسألة فيها تفصيل كما تقدم لعل هذا الأقرب، أو يرى أن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهذا مر علينا، من هذا عبد الله بن مسلمة؟ مر علينا من قبل. نعم يا أبو محمد. نعم أحسنت، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. وما هي درجة عبد الله بن مسلمة؟ نعم أحسن، ثقة ثبت. وتوفي متى؟ متى عبد الله بن مسلمة؟ نعم 21 و200. نعم. قال عن مالك، ومالك من هذا مالك؟ نعم أحسن، الإمام مالك، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور، توفي عام كم الإمام مالك؟ توفي أي سنة؟ من كم؟ نعم 179، توفي عام 79 و100. نعم. والإمام مالك قلنا في الغالب لا يروي إلا عن من؟ إلا عن ثقة عنده في الغالب، عن يحيى بن سعيد. من هذا يحيى بن سعيد يا خالد اللي هنا؟ من يحيى بن سعيد؟ ماذا؟ الإمام مالك يروي عن القطان. نعم أحسن، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي بعد 400 على خلاف في وفاته، قيل 143 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. نعم. ويحيى ابن سعيد، إذا وجدت بينه وبين أصحاب الكتب الستة رجلين فهذا من يكون يا خليل؟ إذا كان رجلين، لا، إذا كان رجلين هذا الأنصاري، وإذا كان رجل واحد القطان، يعني هذا الغالب، الغالب هذا الغالب القطان يكون رجل واحد بين أصحاب الكتب الستة وبين القطان، لأنهم أدركوا العشرات من أصحاب يحيى بن سعيد القطان. وأما الأنصاري فلا بد لهم من رجلين. نعم. إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى، أي يحيى هذا؟ إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد، نعم، القطان، لأن يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد، وأما الأنصاري فلم يدرك الإمام أحمد. الإمام أحمد ما ولد إلا بعد وفاة الأنصاري بمدة. وأما إذا قال الإمام مالك حدثنا يحيى بن سعيد فهو من الأنصاري. نعم. قال عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري، وهو ثقة. نعم، ثقة من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 21 و100، وقد خرج له الجماعة. عن واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري، واسع عم محمد بن يحيى بن حبان، وواسع بن حبان قيل أنه صحابي، والأرجح والله أعلم أنه ليس بصحابي، وإنما هو تابعي، وإنما هو تابعي وهو ثقة، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، نعم، متى توفي عبد الله بن عمر؟ نعم أحسن، 73 أو بداية 74. نعم. وهو من المقلين ولا من المتوسطين في رواية عبد الله بن عمر؟ نعم أحسن، من المكثرين، من المكثرين. نعم. قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. عندما يكون مستقبلا لبيت المقدس راح يستدبر ماذا؟ الكعبة، سوف يستدبر الكعبة. نعم. ولذلك أورد أبو داود هذا الحديث ضمن الباب الذي بوب عليه الرخصة في ذلك. بماذا يحكم على هذا الحديث؟ صحيح، لماذا؟ نعم، لأن رواة كلهم ثقات ومن كبار الثقات، وقد خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، ومن هذا محمد بن بشار يا خليل؟ نعم أحسنت، الملقب ببندار، محمد بن بشار العبدي الملقب ببندار، وهو ثقة حافظ مكثر من الرواية، توفي في عام 52 و200. نعم. قال حدثنا وهب بن جرير، ووهب بن جرير هو بن حازم، وهب بن جرير بن حازم بن زيد الأزدي، وهو ثقة خرج له الجماعة، توفي عام 26. قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم بن زيد بن زيد الأزدي، وهو أيضا ثقة جليل، جرير بن حازم، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي سنة 70 و100 أو نحو سنة 70 و100، وقد خرج له الجماعة. وجرير بن حازم في حديثه بعض التفصيل فيما حدث به في مصر في روايته فيها نظر، وذلك أنه تكلم على ما رواه في مصر، ويبدو أن السبب في ذلك أنه مصر ليست بلده، نعم، إنما بلده العراق، ولم تكن كتب معه فما كان يراجع حديثه، فلذلك وقع في بعض الأوهام. ففيما حدث به في مصر في حديثه بعض الشيء. وكيف نعرف أن هذا مما رواه في مصر؟ كيف نعرف أن هذا مما رواه في مصر؟ نعم، عن طريق الذين رووا عنه، إن كان الذين رووا عنه من المصريين فهذا يحتمل أنه ما حدث به في مصر. نعم. وأيضا إذا كان شيخه قتادة، إذا كان شيخه قتادة، هل العلة فيه ولا في قتادة؟ العلة فيه ولا في قتادة؟ لا، قتادة من كبار الحفاظ، وإنما العلة فيه، العلة فيه وليست في قتادة. نعم، فرواية عن قتادة فيها بعض الشيء استنكرت عليه بعض الأحاديث. نعم، قال نعم، فيكون عفوا جرير بن حازم من أي أقسام الرواة؟ نعم، يعني فيهم تفصيل، فيهم بعض التفصيل، لا نقول مختلفين لأنه ثقة مشهور. نعم، يستثنى بعض حديثه مما تكلم فيه أو ممن تكلم فيه. نعم، قال سمعت محمد بن إسحاق. نعم، ومر علينا من قبل ولا لم يمر محمد بن إسحاق؟ مر ولا ما مر؟ وما هي درجته؟ بن إسحاق مر ولا لم يمر؟ إذا ما مر محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي القرشي مولاهم، وتوفي عام 50 و100، وهو صاحب السيرة. ومحمد بن إسحاق الكلام فيه طويل، بن إسحاق كلام فيه طويل. نعم، وخلاصة هذا الكلام أنه صدوق، الأقرب أن صدوق حسن الحديث، وإلا تكلم فيه كلاما طويلا، تكلم فيه من أجل القدر، وتكلم فيه من أجل التدليس، وتكلم فيه بسبب روايته عن أهل الكتاب أيضا، تكلم فيه وتكلم فيه بسبب روايته عن فاطمة بنت المنذر. نعم، فتكلم فيه في أسباب أيضا بعض الأحاديث التي استنكرت عليه، ولكن لقب أنه صدوق حسن الحديث، وخاصة في مرواه في السيرة، خاصة في مرواه في السيرة. لماذا استثنينا مرواه في السيرة؟ نعم نعم، لأنه كان مهتما اهتماما كبيرا في المغازي والسير، وحتى قيل أن الناس عيال على ابن إسحاق في المغازي والسير، فاهتمامه بهذا الأمر يجعله يضبط هذا الشيء، فخاصة في مرواه في المغازي والسير. قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح، وأبان بن صالح هو القرشي مولاهم. نعم، وهو ثقة، أبان بن صالح ثقة. أخطأ ابن عبد البر فضعفه، وأخطأ ابن حزم فجهله، والسبب في توثيق في تضعيف ابن عبد البر له، يعني أن المغاربة أبو عمر بن عبد البر أندلسي، فلم يطلع على بعض الكتب التي بينت أحوال الرواة، ولذلك ابن حزم جهل ما عرفه، وإلا فإن الأئمة قد وثقوه. نعم، قال عن مجاهد وهو ابن جبر المكي من كبار الأئمة ومن أجل تلاميذ ابن عباس، وتوفي سنة 300 وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وجابر بن المقلين ولا من المتوسطين؟ جابر بن عبد الله، نعم، والجابر من المقلين ولا من المتوسطين؟ جابر، لا غلط، لا من هذا ولا من ذاك، من المكثرين، جابر بن عبد الله من المكثرين. نعم، كم روى من الأحاديث جابر؟ نعم، كم روى؟ روى نحو 600 و1000 حديث، روى نحو 600 و1000 حديث. نعم، قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها. نعم، هذا الحديث لا بأس بإسناده، إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في موضع آخر، صرح محمد بن إسحاق بالتحديث، فهذا الحديث لا بأس بإسناده، وتقدم لنا أن هذا الحديث يدل على أنه يفرق ما بين البنيان وما بين الصحراء. نعم، قال باب كيف تكشف عند الحاجة. قال حدثنا زهير بن حرب، وزهير بن حرب هو أبو خيثم النسائي من كبار الحفاظ، ثقة من كبار الحفاظ. نعم، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وهو ثقة إمام، توفي عام 97 و100 أو 96 و100، وقد خرج له الجماعة. عن الأعمش، من الأعمش؟ نعم، أحسنت، سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد، نعم، الكوفي، وهو ثقة إمام، توفي عام 48 و100، خرج له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عفوا، عن رجل عن ابن عمر، وهذا الرجل لم يسمى، رجل مبهم، والسند الذي يكون في رجل مبهم بماذا يحكم على حديثه؟ نعم، ضعيف، يحكم على حديثه بأنه ضعيف. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم، هذا الحديث ضعيف، وأما معناه صحيح. نعم، لأن مطلوب من الإنسان أن يستتر وأن لا يكشف عورة إلا عند الحاجة، فإذا أراد الإنسان يقضي الحاجة واقترب من محل قضاء الحاجة فهنا نعم، وأما قبل ذلك فلا. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب، وعبد السلام بن حرب ثقة من الحفاظ، ولكن في حديث بعض الأوهام. عن الأعمش عن أنس بن مالك، وهو ضعيف، أي هذا الحديث ضعيف. نعم، طبعا رواية وكيع تقدم على رواية عبد السلام بن حرب. لماذا تقدم رواية وكيع على رواية عبد السلام بن حرب؟ نعم أحسن، لأن وكيع أحفظ وأتقن، فلذلك روايته تقدم. نعم، قال نعم، قال نعم، قال أبو داود وهو ضعيف. نعم، ولعل نقف عند هنا، ولعله يجاب على بعض الأسئلة. يقول: هل في صحيح البخاري ومسلم راوي قواه البخاري أو مسلم؟ نعم، ما في شك، يعني كل من خرج له البخاري ومسلم فالأصل أنه يقويه. نعم، يعني وإن كان هناك من الرواة ممن فيهم ضعف، لكن البخاري ومسلم انتقوا ما استقام من حديثهم. هذا يسأل يقول: يذكر الفقهاء، يعني بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الجنائز، أن الموتى يسمعون أصوات من يزورهم ويدعوهم يوم الجمعة قبل شروق الشمس. هذا ما يصح، هذا ليس بصحيح. نعم، والموتى ربنا عز وجل قال: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم، ومعنى هذه الآية الكريمة تفسر بالنصوص الأخرى. نعم، وذلك أن النصوص بيّنت أن الموتى أحيانا قد يسمعون بعض الشيء، كما ثبت في حديث أنس أن عندما يدفنون الميت وينصرفون عنه يسمع الميت ماذا؟ قرع نعالهم، يسمع الميت قرع نعالهم. نعم، فهذا جاء النص بأنهم يسمعون في هذا الشيء. وأيضا في السلام عندما يسلم عليهم الإنسان الأقرب أنهم يسمعون ويردون، كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله. وإلا فما هي فائدة السلام على قوم لا يسمعون؟ فالأقرب أيضا أنهم يسمعون السلام، وأما ما عدا ذلك هذا يحتاج إلى دليل، ولا نعلم أن هناك دليلا يدل على غير ذلك. هذا يسأل عن حديث: إذا رأيتم رجل يتعاهد المساجد فاشهد له بالإيمان. هذا الحديث لا يصح، جاء من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، وهذا الإسناد لا يصح من أجل دراج، فإنه متكلم فيه ولقب أنه لا يحتج بحديثه. وهذا يسأل: هل يصح حديث إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ هذا من كلام عثمان رضي الله عنه، وليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عبد البر في بداية المجلد الأول من التمهيد. هذا يسأل: ما هي ضوابط رواية الحديث بالمعنى ولمن يكون ذلك؟ رواية الحديث بالمعنى فيها خلاف، هل تجوز أو لا تجوز؟ والصواب أنها تجوز، والصحابة كانوا يروون الحديث بالمعنى، ولكن بشرط أن يكون الإنسان عالما باللغة العربية حتى لا يغير كلمة ويظن أنها معنى الكلمة وهي ليست بمعناها. نعم، وأن يكون من أهل العلم، لأن قد الإنسان يكون يعرف العربية ولكن ليس من أهل العلم، فقد يغير شيء يروي بالمعنى ويتغير الحديث. نعم، وقد روى شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين ترك الوضوء، كان آخر الأمرين من حاله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا الحديث رواه شعيب بن أبي حمزة بالمعنى، أو أخذه عن شخص ضعيف. والصواب في هذا الحديث كما رواه الثقات من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل من هذا الطعام، ثم عندما قام لصلاة الظهر توضأ وقام إلى صلاة الظهر، ثم قدم له طعام آخر وأكله وصلى ولم يتوضأ هذا الحديث من حيث اللفظ يختلف عن الأول. الأول يفيد نسخ الوضوء مما مسته النار، والثاني لا يفيد ذلك، وإنما يفيد أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب، ولذلك ذهب الإمام ابن تيمية إلى أنه مستحب، لعل هذا الأقرب. هذا يسأل عن الكتاب، يقول: الشامل الواسع الذي يستفيد منه طالب العلم في الجرح والتعديل. كتب الجرح والتعديل كثيرة، وعلى رأسها التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان وكتاب الكامل بن عدي والضعفاء للعقيلي والسؤالات الموجهة لأحمد بن معين وغير ذلك. ومن الكتب المتوسعة كتاب يعني للمتأخرين، كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، فإنه كتاب واسع في الجرح والتعديل في رواة الكتب الستة، وتهذيب التهذيب مختصر تهذيب الكمال. نعم، فهذه من الكتب المتوسعة في ذلك. هذا يسأل عن حديث من صلى أربع ركعات الظهر، أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، حرم الله جسد على النار. هذا جاء من حديث حبيبة رواه النسائي والترمذي، وقد اختلف في صحته، فصححه الترمذي ونقل عن ابي الوليد الطيالسي انه ضعف وفي صحته نظر. واصل هذا الحديث والله اعلم هو قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. هذا الاقرب والله اعلم في هذا، في لفظ هذا الحديث. وهذا الحديث من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة رواه الإمام مسلم. هذا يسأل عن الرجال التالي أسماءهم: شعيب بن أبي حمزة، هذا من كبار الحفاظ الثقات، مقدم جدا في الإمام الزهري، وحديث على 3 أقسام: ما حدث من كتابه فهذه الدرجة العليا من حديثه، والقسم الثاني ما حدث عن الزهري من حفظه فأيضا هو متقدم في ذلك، والثالثة ما رواه عن محمد بن المنكدر، وما رواه عن محمد بن المنكدر هذا فيه ضعف، وله حديث، له أكثر من حديث استنكر عليه، له الحديث السابق استنكر عليه، له حديث الجمع بين دعائي الاستفتاح وقد استنكر عليه أيضا، وذكر له حديث ثالث تكلم فيه أبو حاتم فيما نقله ابن رجب عنه. يسأل عن عبد الله بن نافع المدني، عبد الله بن نافع لا بأس به، وتكلم فيه لكن لا بأس به. حجاج بن أرطاة لا يحتج به، الأقرب أنه لا يحتج به بل فيه ضعف. سماك بن حرب في حديثه تفصيل، إذا لم يكن شيخ عكرمة وكان الراوي ممن سمع منه قديما كشعبة والثوري فحديثه جيد مقبول، وإذا كان الراوي عنه ممن تأخر فحديث فيه ضعف، ممن تأخر في الرواية عنه في السماع منه كأبي الأحوص ومن كان في هذه الطبقة ممن تأخر في السماع من سماك. والثالث إذا كان شيخ عكرمة، لا يحتج به، نعم. ماذا يسأل: متى توفي القعقاع بن حكيم؟ القعقاع بن حكيم تقدم أنه ثقة خرج له الجماعة، ومتى توفي؟ لا أدري متى توفي، ولعل لم يذكر وفاة له، لأن ليس كل الرواة تعرف وفاياتهم. هذا يسأل عن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا الحديث لا يصح، وإنما الذي رواه النسائي بإسناد صالح هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء له رجل يريد أن يجاهد، قال هل لك أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها، الزمها فإن الجنة تحت قدميها. هذا يسأل عن حديث أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا الحديث لا يصح، رواه أبو داود وهو مرسل، الصواب أنه مرسل كما رجح أبو حاتم الرازي. هذا يسأل يقول هل نعبد الله محبة الله أو طمعا في جنته أو خوفا من ناره؟ نعبد الله بكل ذلك، نعبد الله محبة الله جل وعلا، ونعبد الله خوفا من عقابه سبحانه وتعالى، ونعبد الله طمعا في جنته جل وعلا. ولذلك الله عز وجل رغبنا ورهبنا، رغبنا في الجنة بأن ذكر الثواب العظيم لمن استقام على طاعته، وحذرنا ورهبنا وخوفنا من عقابه ومن عذابه. نعم. وأما ما يقول الصوفية نعبد الله محبة الله فقط ليس خوفا منه أو طمعا في جنته، فهذا باطل، هذا الكلام باطل وخلاف الكتاب والسنة. نعم. أو بعض الناس يعني يعبدون خوفا فقط، أيضا هذا غلط، هذا مذهب الحورية. فمذهب أهل السنة والحديث نعبد الله جل وعلا محبة الله عز وجل، لأنه هو الذي أوجدنا وغذانا بالنعم وأكرمنا بهذا الدين العظيم، وأيضا نعبد الله عز وجل طمعا في جنته وثوابه، وأيضا نعبد الله خوفا منه. يسأل عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع، كان إذا سمع قد قامت الصلاة يقوم ويكبر. لا، هذا غير صحيح. الذي ثبت في الصحيح قال لا تقوم حتى تروني. هذا يسأل هل يشترط في المظاهرة للمشركين حب ظهور الكفر؟ لا، لا يشترط ذلك، هذا غير مشترط. نعم، بل قال عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتقدم أن مظاهرة الكفار والمشركين على قسمين، كبرى وصغرى. كبرى توجب النار، توجب عفوا الكفر، وصغرى هي كبيرة من كبار الذنوب ولا توجب الكفر. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فسمى من نزل فيه الآية وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، سماه مؤمنا وخاطب المؤمنين عامة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهذه في الموالاة الصغرى، هذه في الموالاة الصغرى. ولذلك حاطب رضي الله عنه عندما وقع في هذا الذنب تاب إلى الله جل وعلا. والموالاة الكبرى هي التي جاءت في قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، فحكم الله عز وجل بأن من تولاهم منهم، فهذا في الموالاة الكبرى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، لكم منا أجمل التمنيات وخالص الدعوات، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية جدة، حي الثغر، خلف مستشفى المستقبل، صندوق بريد 36-057 جدة 21-419، فاكس 687-9919، هاتف 684-714. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.